إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، بادئ ذي بدء أثمن هذا الجهد الذي قام به الإخوة هنا في هذه المدينة لتوفيقهم ووصولهم إلى عقد هذه الدورة المصغرة للحديث عن بعض الموضوعات ذات الأهمية في حياة الناس جميعا وفي حياة أهل الاستقامة خصوصا. الموضوع كما تعلمون يتعلق بمسألة جد هامة، بل هي قضية من قضايا العصر يهتم بها الجميع وتبذل الجهود في سبيلها، سواء كان أهلها من أهل الإيمان أو كانوا من أهل الكفر. هذه المسألة وهذه القضية التي تسمى بمسألة الأمن، والأمن من المطالب الأساسية التي قلما تجد من يتخلف عنها أو الدعوة إليها، من المطالب التي لا تجد أو قلما تجد من لا يدعو إليها. هذه القضية أو هذه المسألة هي مسألة الأمن، الأمن وما يتعلق به من أسباب ووسائل لبسطه أو لنشره بين الناس أو للحفاظ على بقائه إن كان موجودا، إذ الجميع متلذذون به موجودا ومتضررون حينما يكون مفقودا. وقد لا يتصور عيش رغيد ولا أوضاع مستقرة ولا أرزاق مهدقة بل ولا عبادة مثلى إلا في كنف وفي ظل الأمن وأجوائه الهادئة. الأمن كما هو معلوم ضد الخوف، ونريد بالأمن في المصطلح الشرعي الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وقد لا تجد من يقصر فهمه أو علمه عن هذا المعنى من أهل الإسلام أو ممن ينتمي إلى ملة الإسلام إلا من شذ وخالف. فالأمن نعتقد أنه حاجة بشرية بل ضرورة لابد منها، وإذا كان مطلب الأمن حاضرا بقوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام وبين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداءات الدول والحكومات وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات وفي محاولات التغيير والإصلاحات، فإن هؤلاء إنما يعنون بالأمن في الغالب أمن الأرواح أو أمن الممتلكات أو أمن الغذاء أو أمن البيئة أو أمن الصحة. تدور مطالبهم حول هذا المعنى، توفير الأمن أو الأمن الاقتصادي، من أن يفرط في حقها أو في حمايتها. ويبقى الاهتمام منصبا حول هذه المذكورات أو هذه الأنواع من الأمن عند هؤلاء، يبقى الاهتمام منصبا حول هذه المذكورات أو على بعضها حسب ما تقتضيه المصالح والمنافع المتبادلة أو الأولوية المستقرة. لكن في شرعنا الأمن مسألة أخرى. الأمن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن هذا الأمر قد بين وقد فسر وقد حددت له معالمه. ولهذا لو نعطي الآن لمحة موجزة عن كلمة أو لفظة الأمن الواردة في القرآن أو في السنة، وهي كثير لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، ولكن نذكر هذا على سبيل المثال. يعني إذا كان اليوم الناس وإذا كانت الشعوب المتحضرة تتكلم عن الأمن وعن ضرورة وجوده أو الحفاظ عنه وبذل الأسباب لبقائه وإقناع الناس به، فإننا نجد هذه المسألة قد سبقهم إليها دين الحنيف فيما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو فتحت المصحف وتأملت في بعض كلمات القرآن وألفاظ القرآن، مسألة الأمن الواردة في القرآن سواء كانت اسما أو كانت فعلا أو كانت مصدر، نجد أن هذا المعنى للأمن أو هذا المفهوم للأمن في القرآن عند الاستقراء نجده يحوم حول معنى السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف عن حياة الإنسان. يعني إذا قرأت أنت كلمة أمن في القرآن تجدها تدور حول هذا المعنى، حول معنى السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف عن حياة الإنسان. والقرآن الكريم ذكر في جملة ما ذكر فيما يتعلق بالأمن أنواع كثيرة للأمن، أنواع كثيرة للأمن، وهذه ضرورية لحياة الإنسان. لأنه لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل يذكر مسألة تتعلق بالأمن لا يحتاجها الناس. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم، وهذا عند التفصيل وعند الاستقراء نجد أن أنواع من الأمن أو من مفهوم الأمن ذكرت في القرآن الكريم كلها ضرورية للإنسان وخاصة الإنسان المسلم، بل لا تتم فرحة المؤمن إلا بوجود هذا النوع من الأمن، لأن عبادة المسلم التي خلق لأجلها أو عبادة الناس لله عز وجل التي خلقوا لأجلها ما يمكن للإنسان أن يقوم بها وأن يؤديها إلا في جو الأمن والزمان والمكان الخالي والبعيد عن الخوف والرعب وأشكال الإرهاب. لا شك في ذلك، لا يمكن. ولهذا ترى الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين العبادة وبين الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهم لما رزقهم الله عز وجل من الطيبات وأمنهم من تخويف الأعداء وحرب الأعداء أمرهم الله عز وجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. وسيأتي ذكر هذه المسألة بحينها. فالقرآن تكلم عن أنواع كثيرة من أنواع الأمن. في طبيعة هذه الأنواع المتعلقة بالأمن أمن العقيدة والدين، ويعد الإخلال بهذا النوع من الأمن جريمة كبرى. الإخلال بالقيام بهذا النوع من الأمن يعد جريمة كبرى من الحجم الكبير، ينتج عنه هدم لركن من أركان الأمن يتهاوى تباعا له ركن أمن الأعراف والأرزاق وما يتعلق بذلك. والآية التي يشير الله عز وجل إليها بهذا المعنى هي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكأن الله سبحانه وتعالى اشترط على عباده إذا أرادوا الأمن، والأمن المقصود به هنا جاء بالتعريف، فيدخل فيه الأمن الدنيوي ويدخل فيه الأمن الأخروي. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا، ويلبسون بمعنى لم يخلطوا ولم يمزجوا إيمانهم، يعني إيمانهم بالله عز وجل الذي أمروا به، أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا ليس معناه ظلم الناس لأنفسهم، أي أنواع الظلم التي يقع فيها الإنسان، كأن يظلم أخاه أو يضربه أو يسفك دمه أو يسرقه، وإن كان هذا النوع أو هذه الأنواع من الظلم محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم بجميع أنواعه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، والظلم ظلمات يوم القيامة. لكن أعلى أنواع الظلم وأظلم الظلم وأكبر الظلم هو الشرك بالله، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، هذا هو الظلم في تعريفه اللغوي. كون الإنسان يشرك بالله عز وجل، يعبد مع الله غيره، يخاف من غير الله أكثر مما يخاف من الله عز وجل، يصرف بعض أنواع العبادات سواء كان ظاهرة أو باطنة لغير الله تبارك وتعالى، يجعل المخلوق كالخالق يتوجه إليه ويستعيذ به ويخاف منه ويدعوه ويذبح له وينذر له ويطوف بقبره ويرجو منه الضر والنفع، هذا كله من الشرك، وهو أظلم الظلم وهو أعظم الظلم. فالله عز وجل قال في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت فهمها الصحابة على أن كل إنسان آمن بالله فوقع في شيء من الظلم لم يكن له هذا أو لم يحصل له هذا الجزاء وهذا الثواب، لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ بهذا الفهم، بهذا الاعتبار، فقال: ليس ذاك، يعني ليس ما تفهمون، وإنما المراد بالظلم هنا الشرك، فسمي ببعض مدلوله وببعض معناه. واستدل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن، ولهذا اختلف العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الظلم الذي تعنون، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك. هل هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن بالقرآن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول الرجل الصالح وهو لقمان الحكيم الذي أوصى ابنه، وكان من أعظم الوصايا، من أول الوصايا التي وجهها إلى ابنه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين في هذه الآية أن الشرك ظلم عظيم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولهذا قال بعض العلماء: تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كان عن طريق القرآن. ولهذا يقول العلماء أن تفسير القرآن بالقرآن هو أول ما يتوجه إليه طالب العلم. إذا أردت أن تفهم كتاب الله فلا بد أن تقرأ كتاب الله. فبعض الآيات ذكرت مجملة، وجاء في بعض المواطن تفسيرها وبيانها، وهذا قد يكون له كلام آخر. لكن أردت أن أبين أن الذي حقق الإيمان المطلوب، الإيمان الصحيح الإيمان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وفهمه الصحابة وعملوا به، ليس الإيمان الذي يكون دعوة ظاهرة نطق باللسان، لا، أو إقرار بالقلب دون عمل بالجوارح أو كلام باللسان. لأن علماءنا يقولون أن الإيمان هو عقد بالجنان، أي عقد بالقلب، أن يكون اعتقاد قلبي تقر بأن الله واحد لا شريك له في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. ثم هو قول باللسان، لابد أن تنطق بكلمة التوحيد التي هي عنوان الإيمان، لا إله إلا الله، ولابد أن تثبت هذا الإيمان وتثبت هذا الإيمان وتدعم هذا الإيمان وتصدق هذا الإيمان بالأعمال التي كلفك الله عز وجل إياها، الأعمال الصالحة الظاهرة منها والباطنة. فلا إيمان إلا بهذه الثلاث. إذا تخلف شيء من هذه الأركان التي هي أركان الإيمان لا يكون الإيمان صحيحا، ولا يكون الإيمان مقبولا، وقد ولا ينجي صاحبه حتى من نار جهنم. ولهذا كان الشيخ محمد الأنصاري لما يسأل عن الإيمان يقول الإيمان خمس نونات، يعني خمس نونات كل كلمة منها تنتهي بحرف نون. يقول هو عقد بالجنان، عقد بالجنان اعتقاد، الجنان هو القلب، اعتقاد عقد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يعني عمل بالأركان، يعني بالأركان الإسلام وأعمال الإسلام، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هو خمس نونات. هذا هو الإيمان. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان الظاهر والباطن وفي العمل الذي كلفوا به، قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا شرط، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما فائدة أن تكون السباق في الصلوات وأن تكون المبادر في الأعمال الصالحة وأنت في عبادتك لله تبارك وتعالى مشرك؟ ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا أول ما ينبغي للإنسان في استقامته في التزامه بشرع الله سبحانه وتعالى أن يصحح التوحيد وأن يعمل على تثبيت الإيمان الصحيح، لأنه هو أكبر كل شيء، وهو الذي يثبتك على العبادة، وهو الذي يجعلك في طريق الاستقامة، وهو الذي يبعد عنك الآفات والانحرافات والضلالات. الذين آمنوا يعني حققوا إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل وعد ووعده حق، وهو تعالى لا يخلف الميعاد، قال لهم الأمن، والأمن هنا المطلق، الأمن يوم القيامة، لأن الذي حقق الإيمان وحقق التوحيد لا يمكن أن يخلد في نار جهنم حتى وإن كان من العصاة. لو عذب بسبب أعماله الموبقة وبسبب الذنوب إذا رزحت المعاصي عن الطاعات فقد يعذب، لكن لا يخلد في نار جهنم، لأن عنده من التوحيد ومن الإيمان ما يخرجه من نار جهنم ويدخله الجنة. أما إذا كان من أهل الصلاح فإن سبب دخوله الجنة هو تحقيقه للإيمان وتحقيقه للتوحيد. قال تعالى أولئك لهم الأمن، الأمن الأخروي هذا لا كلام عليه، وأما الأمن الدنيوي فهو حاصل لهم. أهل الإيمان لهم الأمن في هذه الدنيا حتى وإن كانوا يعيشون في وسط أو في بيئة تهددهم ولو بالقتل فإنهم أمناء، لأنه لا يخشى على نفسه، إذا مات يعرف أنه سيلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا صار الواحد إذا حقق الإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح كأنه يعيش في جنة، كما كان يقول شيخ الإسلام لما حبس في سجن دمشق وكان في القلعة، كان يقول ماذا يريد أعدائي، ماذا يصنع أعدائي، أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، بمعنى راحتي وهدوئي واطمئناني في صدري. حتى كان يقول رحمه الله تعالى لا أدري كيف أجازي هؤلاء الذين فعلوا بهذا، لو كان أحدنا فربما دعا عليهم بالشر لأنهم حبسوه ومنعوه وهو قد جعله في مكان يخلو إلى الله سبحانه وتعالى، فجنته في صدره. هذا هو الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا أهم شيء بالنسبة للمؤمن. إذن القرآن تكلم عن هذا النوع من الأمن، أمن العقيدة والدين. ولهذا إذا أردنا أن ينتشر الأمن، وسنتكلم أن من أسباب تحقيق الأمن نشر التوحيد الصحيح والإيمان الصحيح، وذلك يكون بتخليصه وتطهيره من شوائب الخرافات ومن ركام الأوهام والضلالات ومن مخلفات الحياة المادية. هذا هو تحقيق الإيمان. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا يعني أمنا للناس يعيشون به ويعيشون في ظلاله، لابد أن نعلمهم الإيمان وأن نعلمهم التوحيد، لأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل فقد عرف حق نفسه وعرف حق عباده، فلا يعتدي عليهم ولا يظلمهم، ويعلم أنه لا يمكن أن يسير حياته بهواه ولا بعقله ولا بشهواته، وإنما يسيرها بنور الله عز وجل وبمنهج الله تبارك وتعالى. فما له له، وما ليس له لا يكون له، وما كان عليه فالواجب أن يؤديه، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن للناس كل الحقوق وكل الواجبات، وبيّن لهم كيف يتصرفون، لم يجعلهم ولم يتركهم هملا وتركهم سدى كالبهائم، بل جعل لهم هذه الشريعة العظيمة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة الإسلام شريعة عظيمة، كما يصفها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول هي مصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها وعدل كلها. لا تجد هذه الأشياء مجتمعة في شريعة أو في قانون من القوانين إلا في شريعة الإسلام. شريعة الإسلام فيها الرحمة وفيها العدل وفيها الحكمة وفيها المصلحة، ولما نقول فيها المصلحة بمعنى إذا اتبعت شرع الله فتم المصلحة. إذا تريد المصلحة وتريد صلاح الدنيا والآخرة وصلاح العاجل والآجل وصلاح الفرد والجماعة، فعليك بشريعة الإسلام وبهذا الدين، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن إذا نشرنا واعتنينا بعقيدة التوحيد وعلمناها للناس وأوصلناها لهم وفهموها حق فهمها، وجسدناها أيضا نحن الذين ندعو إلى هذا التوحيد، جسدناها أيضا في أعمالنا وفي أقوالنا، فإن الناس يسد بينهم الأمن، لا شك في ذلك. ولهذا تكلم القرآن عن هذا النوع من الأمن الذي هو أمن العقيدة والدين. من الأنواع التي ذكرها القرآن المتعلقة بالأمن، أمن المكان. قد تقولون ما أهمية أمن المكان؟ الله سبحانه وتعالى ذكر آيات متعلقة بأمن المكان، لأنه لا بد أن يكون هناك مكان كما يسمونه الآن في عرف السياسيين والباحثين عن السلام الأمكنة أو الأجواء المنزوعة بالسلاح، يعني يقصدون أنه يتوفر فيها الأمن ولا يوجد فيها الرعب ولا يوجد فيها الخوف ولا يوجد فيها الهرج ولا يوجد فيها القتل. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن المكان الآمن والأجواء الهادئة هذه كفيلة بأن تجمع الناس وأن توحد بين الناس وأن تجعل الناس يفكرون تفكيرا سليما. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل أبرك مكان، أبرك مكان يعني من البركة، وأفضل مكان على الإطلاق بيته الحرام، المسجد الحرام مكة كرمها الله وشرفها. هذا البيت له تاريخ طويل، لماذا صار الآن هذا المكان يجلب إليه أفئدة الناس من كل العالم على اختلاف ألسنتهم ومشاربهم وألوانهم ولغاتهم؟ يأتون إلى ذلك المكان يؤدون عبادة معروفة، عبادة العمرة أو عبادة الحج، ويقصدون ذلك المكان الطاهر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنيفية لما دعا الله تبارك وتعالى وكان في ذلك المكان القاحل عبارة عن صحراء ليس بها ماء ولا زرع، وقصته معروفة مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، من دعاء إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. اجعل هذا البلد آمنا، يعني ما توجه إبراهيم إلى دعاء غير هذا الدعاء، أن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك البلد بلدا آمنا. له حرمة، لا يمكن للمفسدين ولا يمكن للمرهبين والمخوفين للناس أن يأتوا به فسادا، حتى قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يريد، يعني ليس الذي يلحد فقط، يعني يريد تكون له نية أو إرادة في أن يفسد في الحرم، الله عز وجل يذقه من عذاب أليم. وقد كانت محاولات متكررة عبر العصور من أجل أن يأتي بعض الناس المفسدين ليزرع الخوف بين الناس أو ليلحدوا في الحرم، فكان أن ردهم الله سبحانه وتعالى منهزمين مدبرين خاسئين. ولا أدري على ذلك لما جاء ملك الحبشة أبرهة يريد هدم الكعبة، ولكن الله عز وجل أرسل عليه طيرا أبابيل، طير صغيرة تحمل حجارة صغيرة ما تركت لا الفيل الذي جاء به ولا جيشه ولا أبرهة، هلكهم الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، لأن الله عز وجل شاء أن يبقى ذلك البلد آمنا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم به، ومن أوصاف المسجد الحرام أن نسمه الأمين، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لأن فيه الأمن. بل قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وخاف أهل الشرك من أن ينتقم منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخرجوه من موطنه من بلدته التي نشأ فيها وترعرع فيها، وكان يقول لولا أن قومتي أخرجوني منك ما خرجت منك، لكن ذهب لفضيل المدينة ومكث 10 سنين ثم رجع، ومن الله عز وجل عليه بالفتح المبين. ولما دخل مكة خافت قريش من أن ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولهذا قال تعالى ومن دخله كان آمنا. هذه الآية لا تزال الآن، من ذهب الآن أو سيذهب إلى تلك البقاع يرى الأمن السائد. الإنسان بنسائه أو ببناته أو المرأة وحدها تأكل أو تمشي أو تنام في طريق لا تجد من يتعدى عليها أو من يريد الفتك بها أو يريد إخافها أو شيء من هذا القبيل، لا تجد مثل هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قريش بهذه النعمة، قال أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى أولم نمكن لهم حرما آمن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هذه آيات ذكر الله سبحانه وتعالى بها الناس، مما يدل على أن المكان الذي يتوفر فيه الأمن ويوجد فيه الأمن هذا كفيل بأن يجمع كلمة الناس وأن يوحد صفوفهم وأن يجعلهم مقبلين على عبادة الله عز وجل وعلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى، لأن المكان الذي يسوده الخوف لا يمكن للناس أن يفعلوا شيئا، لا أن يعبدوا ربهم ولا أن يتفرعوا إلى مصالحهم الدنيوية أبدا. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ويوسف عليه السلام في قصته مع إخوته قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهم ما دخلوا مصر إلا لما أمنهم بأنهم إذا دخلوا مصر يجدون الملك الذي يستقبلهم، فحينئذ لا خوف عليهم ولا رعب. إذن هذه مسألة مهمة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهي تدل على أن أمن المكان مهم جدا، ولهذا لابد للناس أن يبذلوا ما في وسعهم حتى يوفروا الأمن في المكان الذي يسكن فيه، لأن الإنسان إذا لم يجد الأمن في المكان الذي يقطن فيه فإنه لا يبقى له إلا أن يخرج من ذلك المكان، أن يسيح في الأرض وأن يطلب مكانا آخر، لأنه لو بقي لا يستطيع أن يفعل شيئا. فهذا أمن المكان. ذكر القرآن أيضا نوعا آخر من أنواع الأمن وهو أمن الزمان أيضا، لأنه قد تمر بالناس أو بالأمم مراحل، لا يكون الأمن متوفرا كمراحل الحروب مثلا، لكن إذا كانت هذه الأيام أيام الأمن وأيام الراحة والأيام التي يشعرون فيها بالهدوء والإطمئنان، فينبغي أن يغتنموا تلك الأيام وأن يذكروا نعمة الله عز وجل وأن يسألوا الله عز وجل أن يديمها عليهم. نحن قد لا نتفكر في هذه الأمور إلا إذا سلبت عنا هذه النعمة وأذاقنا الله سبحانه وتعالى ما يكون ضدها. ولهذا نحن الآن لما نمشي في بعض الطرقات في الليل مثلا أو نجلس في بعض الأماكن في ساعة متأخرة من الليل والناس يمرون أمامك، الآن أنت تفرح بوجود هذا الأمن الذي قد يكون في المنطقة وإن لم يكن في كل مناطق لكنه أمن نسبي. لكن أنت إذا تذكرت ورجعت بذاكرتك إلى 10 سنوات الوراء، حتى في بيتك لا يمكن أن تكون هادئا ولا آمنا ولا مطمئنا، تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وتخاف على مالك، وهذا لا تستطيع أن تفعل شيئا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة في القرآن الكريم عن أهل اليمن، عن أهل اليمن جنتان الله سبحانه وتعالى رزقهم من الطيبات وأغدق عليهم الخيرات من الثمار والزروع. قد كان لسبأ في مسكنهم وآية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، اشكروا نعم الله عز وجل. وجاء في هذه الآيات قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يمشي من صنعاء إلى حضرموت، يعني من جنوب اليمن إلى شمال اليمن وهي مسافة طويلة، لا يخاف إلا الذئب على غنمه، يعني الذئب هذا لا يمكن أن يبعده الإنسان، فلابد أن يحرس غنمه لأن الذئب جائع وهو يبحث عن الغنم، لكن غير الذئب لا تخاف أنت لا على إبليك ولا على غنمك ولا على نفسك ولا على من كان معك من المصاحبين والرفقاء. فذكره الله عز وجل هنا بنعمة ماذا؟ بنعمة الزمان، وهي أيضا نعمة المكان، يعني كانت جنة، لكن ذكر الله عز وجل أن هؤلاء القوم ما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى فانقلبت عليهم، فأذقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف. ولهذا قد سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من أنواع الأمن التي ذكرها الله عز وجل في القرآن أيضا أمن الأرزاق والممتلكات، أن تكون آمنا على رزقك وعلى ما ملكك الله عز وجل إياه، لأن المال عنصر الحياة، والإنسان أي إنسان مسلما كان أو كافرا له ارتباط وثيق بالمال، حتى قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال، فكل إنسان يحب المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المال لا يجوز أخذه من الغير بسبب من الأسباب إلا عن طيب نفس، خوك ما عطالك هذا عن طيب نفس ولو كان شيئا صغيرا لا تأخذه، لا تأخذه، لا يجوز لك أخذه، لأن الإنسان مرتبط بماله. وإذا كان الإنسان مهددا فيما يملكه ما يستقر له حال ولا يهدأ له بال ولا يرتاح له قلب، والقرآن ذكر هذا أن الله سبحانه وتعالى بفضله أمن الناس في أرزاقهم وأموالهم، ونحن أحيانا قد تغيب عنا مثل هذه النعمة مع أن المال هو مال الله عز وجل، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى جعل لك سببا وملكك هذا المال فصار عندك أنت الذي تتصرف منه تتصرف به. ويقول الله عز وجل في هذا الشأن ضرب الله مثلا قرية، والمقصود بالقرية هي مكة هي قريش، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا مثلا لقرية أو بلدة أو أمة أو شعب أو مجتمع كانت آمنة، يعني انظر هذه النعمة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، يأتيها رزقها من كل مكان ويأتيها رزقها صباح مساء، بسبب أو بغير سبب. فبدل أن تشكر الله عز وجل وتسأله من فضله ولا تجعل هذا المال سببا في الفساد والإفساد، هم قابلوا هذه النعمة بالجحود وبالكفران وبعدم شكر الله عز وجل. والإنسان إذا لم يشكر النعمة سلبها الله عز وجل عنه واستبدلها نعمة، ولهذا قال فكفرت بأنعم الله، يعني لم تشكر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تكلم القرآن أيضا عن نوع آخر من أنواع الأمن، وهو الأمن عن الأرواح والأنفس. وهذا مهم جدا أن يأمن الإنسان على نفسه، فلا يهدده إنسان لا بقتل ولا بضرب ولا بسفك دم. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الأمن، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قريشا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آواهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كالجاهليين، كل إنسان ممكن يقع له مع إنسان سوء تفاهم أو خصام يترقب أن تغير عليه القبيلة، قبيلة ذلك الشخص، فتأتيه فتقتله وتسلب ماله وربما قتلت عياله وأولاده. هكذا كان شعارهم في جهلية، هكذا كما قال شاعره ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، حتى كان شعارهم قالوا لازم تظلم باش ما يظلموش، يعني هذا شعار الجاهلية. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم مما هم فيه، قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تعيشون في خوف وفي رعب، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما جاء الإسلام وجاء الإيمان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم من هذه الأفكار ومن هذه الاعتقادات التي أساسها الانتصار للنفس لا للحق، والدعوة للباطل والعصبية والفخر بالأنساب ورفع لواء الجاهلية، محاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، محاها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال مذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذه نعمة من النعم أو من أنواع النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي متعلقة كما قلنا بأنواع الأمن، الأمن على الأنفس والأرواح. وجاء أيضا حتى الكلام عن ما يسمى الآن بالأمن الفكري، وإن كان الناس يختلفون في تحديد معنى الأمن الفكري، لكن نقول نحن الأمن الفكري أن يكون الإنسان محصنا من أن تغزوه العقائد والأفكار التي لا تتصل بدينه ولا علاقة لها بدينه، مع أنه لم يلزم الشرع بأن يكون الناس كلهم على الإيمان أو على الإسلام. الله عز وجل قال قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هذه آية لابد أن نفهمها على حقيقتها، ليس معنى كما يدعي البعض لما يستدل بهذه الآية يقول هذه الآية فيها الحديث عن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التعبير وكذا. قل الحق من ربكم بمعنى أنت لابد أن تبين للناس وأن تقوم مقام الداعي إلى الحق، هذا لابد، ولكن أنت لا يمكن أن تهدي الناس، أنت تهدي الناس بمعنى أن تبين لهم، لأن العلماء لما ذكروا الهداية قسموها إلى أقسام، قالوا هناك هداية علمية وهناك هداية عملية، أو بتقسيم آخر أو باعتبار آخر حتى يسهل للمفهوم، هناك نوع من الهداية يسميه العلماء بهداية الإرشاد، هداية الإرشاد أو هداية التعليم أو هداية التوجيه أو هداية الدلالة إلى الخير. هذا النوع من الهداية يملكه كل إنسان، يعني أن تبين للناس الحق، تبين لهم الحق، تحثهم عليه. هذا النوع من الهداية يملكه كل إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يملكه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي الكريم: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، يعني تبين لهم الصراط المستقيم. وقال لعلي رضي الله عنه: لا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني يهدي بك رجلا، معنى تكون سبب أنت في هدايته، في إيصال الحق إليه حتى يؤمن. لكن أنت لست مسؤولا عن إيمانه، هل يؤمن أم لا يؤمن؟ إذا ما حبش يعمل وش دير؟ تقتله؟ لا، يعني ترجعه مؤمنا؟ ما تستطيع، لأن هذا النوع من الهداية أن يخرج من الكفر حتى يصير مؤمنا، هذا الأمر لله عز وجل. هذه الهداية اسمه العلماء هداية التوفيق، وهداية التوفيق لا تكون للناس، لا تكون للبشر، وإنما هي لله، وهي التي دفعها الله عز وجل عن نبيه الكريم لما قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على هداية عمه الكافر، وبين له، قال: قل كلمة واحدة لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله عز وجل، فما استطاع أن يقولها، فمات على الكفر وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته. ثم قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن هذا النوع من الهداية الذي هو هداية التوفيق ليس للعباد وإنما هو لله تبارك وتعالى. فتتبين للناس وتنصح الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن هداية الناس وأخذ الناس بالحق أو تركهم له، هذه مسألة ترجع لله عز وجل ولا دخل البشر فيها. هذا الذي ذكرناه بعض أنواع الأمن التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. لو جئنا إلى السنة النبوية، إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها في هذا المجال، قد لا ينتهي بين الحديث، سنضرب لكم أمثلة فقط لبيان مفهوم الأمن ومدى أهمية الأمن في حياة الناس، بذكر أمثلة بسيطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يهتم به، بل نأخذ أحاديث سهلة المعنى معدودة الألفاظ، لكن لو عملنا بها ولو فهمناها وعملنا بها وتحملتها الأمة لانتشر الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح معروف، يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح، وهذا التذكير بنعم الله عز وجل على الإنسان، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده، لكن بعض النعم تستحق التأمل، لأن مثل هذا النوع من النعم إذا زال بعد ذلك لا يمكن للإنسان أن يتلذذ بأي نعمة أخرى، لأن أصلا يوجد نعم، لكن بعض النعم لها بمثابة الأصل والأخرى بمثابة الفرد، وإن كان الكل من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي بعض الروايات فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نرجع إلى الحديث في أوله: من أصبح، يعني كل واحد منا يأتيه الليل ولابد أن يصبح إذا بقي على قيد الحياة، وأعطى الله عز وجل في عمره فلابد أن ينام وأن يصبح. قال: من أصبح، هذا دليل على أن مثل هذه النعم تتكرر على الإنسان، فهو كل يوم يعيشها ويراها، ومع ذلك قل من يتنبه إليها ويتفطن إليها ويشكر الله عز وجل عليها ويسأله أن يديمها عليها، هذا يغفل عنه الناس. ولهذا ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم، يعني كل صباح يحصل لك هذا، آمنا في سربه من الأمن، هذه نعمة عظيمة ذكر الله عز وجل بها كل مسلم. من أصبح منكم آمنا في سربه، قال عنا في سربه أي في أهله، وبعض قالوا في نفسه، والمعنى واحد، يعني إذا أصبحت كل صباح أصبحت آمنا في نفسك وفي أهلك، هذه نعمة ولا لا؟ أتصور نحن لا نشعر بها، لكن لو أنت أصبحت فتحت النافذة في الصباح رأيت أن أناسا يحيطون بذلك يحملون السلاح ويهددونك ويريدون قتلك ويقولك إن لم تخرج دخلنا إليك. هل يمكن أن تفكر أنت في شيء آخر؟ لو كانت عندك أموال ما تفكر فيها، عندك مصالح لا تفكر فيها، ما تفكر في أي شيء. أنت ماذا تريد؟ تريد السلامة لنفسك ولأهلك. هذه النعمة تتكرر لكل إنسان، فكم من يوم أصبحنا ونصبح على هذه النعمة. ما ذكر الرسول النعم كثيرة كثيرة، ذكر ثلاث نعم. من أصبح منكم آمنا في سبيل، الإنسان يستيقظ ويخرج في الصباح الباكر إلى المسجد أو إلى العمل، لا يجد هناك من يطالبه بشيء، ولا من يهدده، ولا من يظهر السلاح في وجهه. آمن في نفسه وبين أهله، معافى في جسده، قد كساه الله عز وجل لباس الحافية. أصبح وليس عنده مرض ولا ألم ولا وجع. هذه نعمة ولا لا؟ هب لو أنك أصبحت ثم لزمك مرض من الأمراض أو ألم من الآلام، وصرت تتعثر وتتألم وتئن وتصرخ، لو قيل لك الآن نفك عنك أو نزيل عنك هذا الألم مقابل أن تعطينا كذا وكذا، أنت تقول نعم خلصوني، فك عني هذا الذي أعاني منه من الألم. لا شك أنك تفديه بجميع مالك، وهذا قد يحصل لك أحيانا أن تؤذى أو أن تتألم، ولكن أكثر أحوالك أنك تستيقظ وكل شيء في جسدك وفي بدنك على حاله، الأعضاء كلها لها وظيفتها، وأنت نائم وتستيقظ وأنت تعلوك العافية في جميع أعضائك. أليس هذه من نعم الله تبارك وتعالى؟ قال وعنده قوت يومه، يعني لا يصبح جائعا. ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده قوت سنة أو قوت شهر، يعني الإنسان لا يدري بعد يوم أو بعد يومين كيف يكون حاله أو مصيره. عندك قوت يومك، يعني تأكل وتشرب في يومك، تتغدى وتعشى. قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذبها، كأنك كسبت الدنيا، كأنك قال عليا لماذا؟ قال كأنما حيزت له الدنيا بحذفها. الإنسان لا يرى هذه الأشياء، لكن لو فقدها لم يكن طلبه إلا لها. لو فقد إحدى هذه المذكورات الثلاث، يعني ربي الحال، وش يقول يطلب الإنسان؟ لا يكون طالبا لشيء إلا لهذه الأمور الثلاث. هب أن إنسان ابتلي في جسده في ذلك اليوم بألم، عنده مصلحة ولا عنده موعد مع رئيس بلدية ولا مع رئيس ولا راح يشري كاش الكباش ولا أي حاجة ظهرت له في أعماله ومن بعد مرض، لا شك أنه سيلغي جميع مواعيده، ما يروح لأي موعد لأنه يهتم بصحته أولى. لو أصبح جائعا يتألم من الجوع أو ليس عند أولاده ما يتقوتون به، لا يمكن أن ينصرف إلى عمل إلا إذا جلب لهم ما يأكلون وما يشربون وما يطعمون. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، نحن لو قسنا أنفسنا في هذه الحال مع الملوك، ملوك الدنيا الذين لهم أموال كثيرة، إذا أصبحوا هل عندهم أشياء زائدة علينا؟ ما عندهم، عندهم صحة وعندهم قوت اليوم أو قوت السنة أو الأعوام وعندهم الأمن، ما عندهم أشياء كثيرة. حتى هو إذا أراد أن يأكل ووضعت له المائدة ذات الأطعمة المتنوعة والمختلفة، ما يأكل إلا بقدر ما يشبع بطنه، وأنت قد تشبع بطنك بالماء والخبز أو بالشيء بكذا، يختلف تلذذ في الطعام، ولكن ما يأكله هو أنت ما تأكله، لا يمكن هو أن يأكل حجم هذه الطاولة أبدا. يعني لو أن الإنسان يتأمل في مثل هذه الأمور يرى نعمة الله عز وجل عليه. لكن أنا الأهم ذكرت هذا الحديث وإن كان فيه كلام طويل، لكن الذي يهمنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما هو أهم، وهذا التقديم أو هذا الترتيب له أهميته. لم يبدأ بالصحة ولم يبدأ بالغذاء أو بالطعام وتوفره، وإنما بدأ بالأمن لأنه أصل كل شيء، إذا غاب الأمن تغيب عنه كل الأشياء. نأتي إلى حديث آخر من نوع آخر وهو يتعلق بالأمن، أمن الأرواح وأمن الأنفس. قال وصلنا في حديث قد نعتبره من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما جادا أو هازلا، لا يحل. ولا يحل هذه الكلمة تدل على التحريم، لا يحل معنى لا يجوز، أي ليس حلالا. وإذا قلنا ليس حلالا بمعنى أنه حرام. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يروع من الترويع وهو التخويف، والتخويف ضد التأمين ضد الأمن. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، والترويع أحيانا قد يكون بالهزل، لا يكون إنسان جادا به ولو هازلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل حرمة المسلم، أعطى للمسلم حرمة عظيمة، وهذه الحرمة لابد أن تراعى. لا يجوز، لا لا يجوز أن يروع المسلم. بمعنى إذا قلنا لا يجوز للمسلم أن يروع مسلما، بمعنى لا يجوز لمسلم يؤمن بالله أن يخيف أخاه. الآن صرنا نسمع في مجتمعنا سواء باسم الأفكار وبعض الأفكار المنحرفة، أو حتى من الذين فقدوا كل حس وكل شعور في أنفسهم، صاروا يجرؤون على قتل الناس والتمثيل بهم وسفك دمائهم بكل برودة. وصار الإنسان يتكلم مع واحد هكذا في مسألة أو تختلي معه في شيء، يمسك الموس ولا العصا ثم يضرب، وربما نادى أصحاب الحج وجاءوا يعني عن بكرة في أبيهم 20 أو 30، ويأتون إلى حي من الأحياء يهددون ذلك الإنسان أو يضربونه. يعني هذا مجتمع الإسلام، هكذا ينبغي أن يكون مجتمع الإسلام. أنا مثلا أقول لا يحل لمسلم، ما هو في جماعة أن تروع مسلم، لمسلم واحد أن يروع مسلم جادا أو هادما. لو عمل المسلمون بمثل هذا الحديث ما كان هذا الترويع وما كان هذا الخوف اليوم الموجود في المجتمع. وصلنا إلى إلى إلى إلى زمان صار الناس يقتلون باسم الدين وباسم العقيدة وباسم الولاء والبراء. يأتي إلى إنسان يقول له لا، يقول له أنت ما دام كان أبوك ولا كان أخوك فاسق وكافر وخرج عليه فأنت مثله، فأنت لابد أن تلقى نفس المصير. وربما يجد إنسان مثلا لا يصلي، يأتي به ويقول له أنت ركعت لابد أن تقتل، ويقول هذا حد الله أنا أطبقه فيه. فصار الناس يعني انفلتوا حقا من رقة الدين ومراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا بحق تحكم للأهواء وبالأهواء. هذا ليس الدين، هذا وليس الشرع. تطبيق الحدود التي جعلها الله عز وجل للحاكم، إن أقامها بها ونعمة، وإن تخلى عنها وتركها هو يحاسب عند الله عز وجل. لكن أنت لا تكون حاكما على الناس وتفعل بهم ما شاء وتنكل بهم وتخوفهم وتروعهم، لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يروع مسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة. حديدة يعني ما السلاح، يعني كما يقول مخيف، حديدة لا يشير بها هكذا، يعمل هكذا يريد أن يهدأ أو أن يلعب معه، أن يعني تكون عنده جلسة كما يقولوا خفيفة معه، يشير إليه بحديدة. قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، فإن أحدكم لا يدري لعل الشيطان ينزع يده فيلقى في حفرة من النار. أنت ممكن تمسك تلك الحديدة فتسقط من يدك وربما سقطت على رأس أخيك فمات، وأنت بطبيعة الحال لم تكن متعمدا. ما قال من قتله بحديدة، قال من أشار، قال فلعل الشيطان ينزع ما في يده، يعني الشيطان يكون سبب في ذلك. أنت قد تسهو وقد تغفل، تسقط الحديدة على الرجل فيموت. قال نظر فيلقى في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. هذا جاء في حديث صحيح، بل جاء في حديث آخر قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه أو أمه. هذا في الصحيح، من أشار إلى أخيه بحديدة مثلا يهدده بحديدة هكذا، قال فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. تبقى الملائكة تقول اللهم لعنه لعنه بدل أن تقول اللهم اغفر له وارحمه، قال حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذه حديث من فصلنا كلها في تثبيت هذه المسألة، هذه القضية التي تكلموا عليها الناس اليوم، مسألة الأمن والأمان والسلم والسلام، نجدها في مثل هذه الأحاديث العظيمة. بل حتى إن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف جزءا من دعاء من دعائه، يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يسأله أن يوفر له الأمن وأن لا يروعه، كما جاء في أذكار أظن الصباح والمساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من جملة ما كان يقول: اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فالشيء في هذا الدعاء قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ما أتعرض له من الخوف يا رب أمني فيه، ارزقني شجاعة أو اصرف عني هذا الرعب وهذا الخوف. لأن الإنسان إذا وجد في محيط وفي بيئة فيها الخوف وفيها الرعب لا يمكن أن يستقر له بال ولا أن يطمئن له قلب، وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي ما أمره الله عز وجل به من العبادة. هذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرها فيما يتعلق بمسألة الأمن وأهميته. ما واجبنا الآن نحن نحو هذا الأمن؟ ما دورنا في توفير أو في تحقيق الأجواء الآمنة للناس؟ أولا لابد أن نبين أيها الإخوة أن الأمن نعمة عظيمة من الله عز وجل، فإذا امتن الله عز وجل بها علينا ولو في وقت من الأوقات ولو في مكان من الأمكنة أو في زمان من الأزمنة، لابد أن نستشعر عظم هذه النعمة. والنعمة إذا أردنا أن تدوم ولا تزول فلابد أن نقبل بثلاثة أمور: أن نعترف بأنها من الله وحده لا من غيره، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي سمي بسيد الافتخار، قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بمعنى أقر بنعمتك علي. ومن أعظم نعم الله عز وجل العباد نعمة الأمن التي وفرها له، هذه واحدة. الأمر الثاني أن نشكر الله عز وجل، أن نقابل النعم بالشكر والحمد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولهذا كانوا يقولون: الشكر قيد النعم، تشكر ربي سبحانه وتعالى يثبت لك النعمة. النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. إذا كفرت فرت. فأنت الآن في نعمة، اسأل الله عز وجل أن يديمها عليك. لكن بعض الناس للأسف الشديد قد يجدون في المجتمع بعض الآفات يدخلهم اليأس في القلوب، فيقول مثل هذه الأوضاع ومثل هذه الأحوال التي نعيشها ليست أحوال مرضية، يا ليت الله سبحانه وتعالى يقلب علينا. لا، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك نعمة الأمن وأن يصلح أحوال الناس، لأن المسألة ليست في الزمان أو المكان، وإنما المسألة متعلقة بالأشخاص، كما كان يقول الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهجو الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والتراعي ونحن به نخادع من يرانا. العيب في الناس وليس في الزمان ولا في المكان. فنحن إذا رزق الله عز وجل هذه النعمة، نعمة الأمن، هذه النعمة تستوجب علينا شكر الله عز وجل وحمده حتى يحفظها الله عز وجل علينا. الأمر الثاني أن نذكر هذه النعم وأن نذكر بها غيرنا، لأن الناس أحيانا تنتابهم الغفلة. نتكلم على نعمة الأمن ونذكر الناس بها، قال: اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم. ولهذا الله عز وجل ذكر بأصحابه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. احنا أيضا نقول بالأمس كيف كنا قبل 10 سنوات في سنين الجمع، كيف كان الناس يخافون على أنفسهم وممتلكاتهم، والآن زال عنهم هذا الكبوس بحمد الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل يومنا خيرا، أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا أمنا وأن يحفظ لنا هذه النعمة. فإذا لابد أن نذكر أنفسنا دائما ونذكر غيرنا بنعمة الله. أتحدث عنه كثيرا في المجالس العامة وفي المجالس الخاصة، لأنه كما يقولون نعمتان مجحودتان، العافية في الأبدان والأمن في الأرواح. من النعم المجهولة يعني التي ينساها الناس ويغفل عنها الناس نعمتان، نعمة العافية التي في الأبدان ونعمة الأمن التي تكون في الأرواح. فهذا واجبنا نحو ماذا؟ نحو تحقيق الأمن. ومن الواجبات أيضا أن نسعى بكل ممكن إلى قطع الطريق في وجه من يريد زعزعة الأمن بالوسائل التي لا نتضرر بها. يعني إذا رأينا الفساد وإذا شعرنا بالمفسدين يحومون حول الحمى، سواء كانوا يريدون الإفساد الظاهري المادي أو كانوا يريدون الإفساد المعنوي أو العلمي أو الروحي، لابد أن ننبه الناس على خطرهم وعلى دعوتهم هذه حتى يتهيأوا لها. لأن الفتنة أيها الإخوة إذا حلت بالأمة ارتفع الأمن عنها، وفي الفتنة يستطيع المنحرفون ويستطيع الظلال أن يرموا بالأمة في المهالك وفي المعاقب حيث لا ترجع إلى عافيتها. ولهذا الفتنة هي في الحقيقة كالواد أو كالبركة التي يتكدر ماؤها، يعني لما يختلط الماء بالحشيش وبالطين لا يمكن أن ترى ما تحت الماء، ممكن أن تدخل أنت رجلك فتغور وتموت، أو يمكن أن تلدغك حية. ولهذا كثير من المنحرفين لا يصطادون إلا في مثل هذا الزمان، زمن الفتنة، وإذا وقعت الفتنة ارتفع الأمن عن الناس. ولهذا كانوا يقول العلماء إياكم الفتنة، لأنها تورث الاستيصال وتذهب النعمة وتورث الخبال في الأمة. ولهذا لابد أن نتفطن، أن نقطع الطريق في وجه من يريد أن يزعزع أمن واستقرار الناس، أفراد أو جماعات. ما تقول أنت أن هذا الأمر لا يعنيني؟ سمعت بظاهرة من الظواهر حتى ولو كانت تحمل في شعارها شعارا علميا أو ثقافيا، وأنت تراه أنه يشكل خطرا على الأمة، لابد أن تنبه إليه، ولابد أن تحذر منه، ولابد أن تقوم في وجهه. فعلماء الإسلام لولا أنهم لم يقفوا في وجه أهل البدع والضلالات لما استطاعوا أن يتمسكوا بهذا الدين الذي كان عليه السلف. ولهذا نرى حتى في عقيدة الإسلام التي كان عليها الصحابة وتربى عليها السلف جاء بعد ذلك طوائف وفئام من الأمة، من الجهمية، من المعتزلة، من الخوارج، من الروافض، وأفسدوا على الأمة دينها وجاءوا إلى النصوص الشرعية وعطلوها، وبعضهم حرفها وبعضهم أولها وفاغها للناس في قلب الحق، وهي الباطل الظاهر. ولكن لما كانت الأمة في غفلة عن دينها استطاعوا أن يصلوا إليها وأن يزيحوها وأن يفصلوها عن معتقدها السليم الصحيح. إذن هذا واجبنا نحو تحقيق الأمن. للأمن في الحقيقة أسباب كثيرة، أسباب لتحقيقه. ذكرت في بداية الأمر أن من أسباب تحقيق الأمن نشر التوحيد الصحيح والإيمان السليم بين الناس، وهذا أمر معروف أن نبين للناس عقيدة التوحيد. أولا نعمل على تطهيرها وتخليصها من شوائب الخرافات ومن ركام الأوهام والضلالات والأساطير ومن مخلفات الحياة المادية. ف فيكون الإيمان والتوحيد على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نسعى فيها التسابق في ميدان العمل الصالح. الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة أيها الإخوة التي جاء بها الشرع ميادينها كثيرة ورحابها فسيحة، تبدأ فيها الكلام وفيها القول وفيها الفعل وفيها الترك. هذه الأعمال الصالحة إذا وجدت في الناس وتسابق عليها الناس وأكثر منها فإنها تقضي على هذه المظاهر، على الآفات وعلى الانحرافات الموجودة في الأمة، لأنه كما كان يقول الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت إذا لم تشغل نفسك بالحق وتكون دائما في حركة دوامة من الحق والأعمال الصالحة يختطرك الشيطان، وصار الشيطان هو الذي يملي لك، والشيطان لا يملي ولا يأمر ولا يحث إلا بالشر، ولا يدفع إلا للجريمة، ولا يشجع إلا على الرذيلة. أما أنت إذا كنت تسبق وتسابق وتنافس في الخيرات وأعمال الصالحات فإن هذا من شأنه أن يعمل على استتباب الأمن. ولهذا لابد أن نعرف الناس بأحكام الإسلام، بشرائع الإسلام، أن نبدأ مثلا بإفشاء السلام بين الناس، لأن السلام في الإسلام هو عنوان الأمن والسلام والاستقرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، بل جعل من الإيمان إفشاء السلام وإطعام الطعام، هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. لأنك أنت إذا قلت هذه اللفظة كلمة السلام عليكم، سلم بلوغ عظيم. السلام عليكم مشتقة من السلم، بمعنى أنت أيها الإنسان قلت لك السلام عليكم بمعنى كن في أمن وفي سلام مني، لا يأتيك ضرر ولا ضر من عندي، كن آمنا على نفسك مني. هذه الكلمة شيء عظيم. فنعلم الناس هذه الأمور، نبين لهم أيضا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نبين لهم أن من الإيمان أن تميط الأذى عن الطريق. يعني لو سأل المسلمون الآن، إذا كان الشرع يأمرك بأن صرف الأذى عن طريق المسلمين من شوك أو حجر، هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان أو من أقسام الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. جعله النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ جعله من شعب الإيمان، إذا فعلته لله عز وجل محتسبا الأجر من الله عز وجل. هذا في الأذى المادي، فما بالك بالأذى المعنوي كالتخويف وترعيب الناس وترويع الناس. فإذا كان المسلم يزيل ما يضر الناس عن الطريق فمن باب الأولى أنه لا يسعى في الفتنة ولا في ترويع الناس. فلابد أن هذه الأعمال تكون بين المسلمين حتى يحققوا الأمن. فأنت إذا سعيت إلى هذا، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وسحبت الأذى عن طريق الناس، فأنت تستطيع أن تصل إلى ما تريد أن يصل إليه المجتمع المثالي، وهو الذي يسود فيه الأمن والسلام. أيضا من الأمور أو من الأسباب، وإن كان هذا قد يتطلب شيء من الكلام والتفصيل، احترام العلماء وتبجيل العلماء وتقديمهم في النظر في المسائل الكبار، في المستجدات والنازلات. أحيانا قد تعثر بالأمة فتن وتنزل بها مصائب ونوازل، ترى بعض من لا علم له أو صغار القوم، أو كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالرويبضة، وهو الرجل التافه ينطق ويتكلم في أمر العامة. تراه يأخذ ويأتي ويقبل ويرد ويصنف ويتكلم دون أن يتكلم العلماء وقبل أن يتكلم أهل الحل والعقد. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقال العلماء أن أولي الأمر الذين ذكرهم الله في الآية هم الحكام أو العلماء، هؤلاء هم الذين يصححون هذه الأمور. أما إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف ومن بعد يولي الإنسان يتكلم قبل أن يتكلم أهل الحل والعقد تسب الأمة. ولهذا كان يقول الإمام طاووس: أربعة يوقرون، كان أربعة من الناس لابد أن يوقر. الأول قال العالم والحاكم وذو الشيبة يعني الرجل الكبير والوالد، هذو أربعة إذا لم تحترمهم الأمة فعلى الأمة السلام. أيضا من الأمور التي تكون سببا في نشر الأمن وتحقيقه نشر الحكم الراشد بين الناس على أساس العدل والرحمة والعفو والصفح عن الناس. إقامة الحكم الراشد بطبيعة الحال هذا من أسباب ضبط الأمن. الشطر الكبير أو الأكبر يتولاه الحاكم في بلاد المسلمين، إذا أقام الحكم الراشد وهو حكم الشريعة وحكم الإسلام فإن الأمن يتوفر عندهم يكون أمنا. لكن إذا هو عطل هذه مسؤوليته. لكن هل نحن كأفراد أو جزء من المجتمع لنا دور في هذا؟ نعم، أقم أنت حكم الله عز وجل في نفسك وبين أهلك وفي وسطك الصغير الذي تعيش به، لأنك أنت إذا طبقت الإسلام وهذا طبق الإسلام وهذا طبق الإسلام بعد ذلك ينتشر الإسلام ويصبح هو الذي يسيطر. لكن بعض الناس للأسف الشديد يقول لك الحاكم هو عطل للحكم بما أنزل الله عز وجل، ما فائدة أنا أن أعمل؟ أنت عايز المطالب. الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا واحد قال لهم الكلمة يعني بغض النظر عن قائلها لكن كلمة حق، قال أقيموا دولة القرآن في نفوسكم تقوم على أرضكم. طبق أنت الشرع وطبق الإسلام أنت على نفسك. يجي واحد ذلك يقول لك مثلا هذا حاكم ما لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، وهو لا يعمل بما أنزل الله عز وجل، سيبوا لباس الكفار واللحية حلقها والصلوات يصلي في المسجد، ومن بعد يقول لك هذاك عطل حكم الله. أنت عطل حكم الله عز وجل، أنت عطل حكم الله. أقم أنت حكم الله وشريعة الله عز وجل في نفسك وبين أهلك، وهذا أيضا ونتعاون، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يمنحنا هذه المنحة العظيمة بأن يورث علينا خيارنا. الله سبحانه وتعالى قال إن الأرض لله، ما في أي واحد لا لحاكم هذا ولا لرئيس هذا، إن الأرض لله يورثها من يشاء وعاقبة للمتقين. فرعون كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي وقال أنا ربكم الأعلى، ولكن الله عز وجل أجرها من فوقه. ومن بعد الله عز وجل مكن بني إسرائيل وأصبحت لهم الدولة وأصبح لهم كل شيء، وذهب فرعون مع كفره وكبره وخدمه وحشمه وما كان يملك. هذا أمر لابد أن يعرفه. أيضا هناك بعض الأسباب الأخرى قد ضاق الوقت عن ذكرها والحديث عنها، ربما قد ترجع إلى مجالس أخرى إن سمح الله عز وجل في ذلك. واسمحوا لي على هذه الكلمة، ربما كان فيها شيء من يعني إسراع في شرح بعض النقاط، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل هذه البلدة خاصة ليقيموا مثل هذه الدورات ومثل هذه الندوات التي تسعى من أجل إحداث توعية ويقظة في أوساط أهل هذه البلدة وبين أناسها بين شبابها ورجالها وشيوخها. وربما إن سهل الله سبحانه وتعالى ويسر أن تقام يعني دورات علمية تشرح فيها بعض الكتب أو بعض المتون، لعل طلبة العلم والحريصين على ذلك أن ينتفعوا انتفاعا أكثر مما سمعوا اليوم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وربما الوقت لا يسع لإجابة على الأسئلة هكذا، معليش ممكن تكون فرصة أخرى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.